نبدأ الآن بأول صفاته الخلقية، وهي اعتدال طوله عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أنس وهو يصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان ربعة من القوم، كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. وأيضا عن أنس في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وجاء من حديث البراء في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، وفي صحيح البخاري ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وكذلك جاء عند الترمذي في جامعه من حديث أنس ليس بالطويل، أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. المتردد هو الداخل بعضه في بعض قصرا، يقال له متردد لشدة قصره. وجاء في بعض الروايات ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، هذا عند الترمذي، وكذلك عند ابن سعد في طبقاته، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه، لكن في الحقيقة هو حديث ضعيف في إسناده انقطاع. ما معنى الممغط؟ الممغط يعني الطويل الذاهب طولا، البائن في طوله الظاهر، كما ذكر ذلك الأصمعي ونقل عنه أيضا الترمذي في جامعه في تفسير الممغط. فهو ليس بالطويل ولا بالقصير المتردد. المربوع، ما معنى المربوع؟ كان ربعة، كان مربوعا. أهل اللغة يقولون هو الرجل بين الرجلين في القامة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير، فليس طوله طولا مفرطا ولا هو بالقصير قصرا ظاهرا، بل كان معتدلا متوسطا في قامته عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات عند ابن سعد والطبراني، وهو في الحقيقة حديث مشهور، ما من أحد يكتب في الشمائل إلا ويذكر هذا الحديث، حديث طويل، هو حديث هند ابن أبي هالة التميمي. هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف لإبهام أحد رواته في السند، وما من أحد إلا ويذكر هذا الحديث ويستدل به. في هذا الحديث لما ذكر طول النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو أطول من المربوع وأقصر من المشذب. المشذب هو المفرط في الطول، ككلمة الممغط. إذن كلمة الممغط وكلمة المشذب لم يصح فيها شيء، كلا الحديثين ضعيفان، وإن كان المعنى صحيح يوافق ما جاء في الصحيحين أنه ليس بالطويل البائن، لكن ننبه إلى ضعف هذه الروايات. وجاء أيضا في حديث ضعيف جدا عند ابن سعد في طبقاته، وعند الطبراني كذلك في المعجم، وعند الحاكم في مستدركه، أنه لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: غصن بين غصنين لا تشنأه من طول ولا تقتحمه من قصر. هذا لا يصح، حديث ضعيف جدا. إذن انتهينا من اعتداله أو من الكلام عن طوله عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أنه رجل متوسط معتدل في قامته عليه الصلاة والسلام، كان معتدلا ومتوسطا في قامته، ليس طوله طولا مفرطا ولا هو بالقصير عليه الصلاة والسلام قصرا ظاهرا.